اللهم آنس غربتنا في القبور، وسخر لنا في جميع الأمور، وآمنا يوم البعث والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير الثواب وخير العمل، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، اللهم وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تولى عنا، اللهم تولى عنا جزاءهم، اللهم واجزي يوم العرض عليك عطاءهم، يا واسع يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ويا مغيث اللهفات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم واحفظهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.